المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. كتاب الطلاق. سين: هل يجب الطلاق بتركها الصلاة أو العفة؟ جيم: الصواب وجوب طلاقها إذا لم يمكنه تقويمها كما اختاره الشيخ وغيره. سين: هل يقع طلاق الغضبان؟ جيم: أما طلاق الغضبان فهو واقع كما قالوا، لأنه لا يكاد الطلاق يصدر إلا في الغضب، وليس بمعذور بغضبه إلا إن غضب حتى أغمي عليه وزال تمييزه وعقله، فهو في حكم المجنون. وكذلك السكران على الصحيح أنه لا يقع طلاقه ولا إقراره ولا تصح جميع معاملاته لعدم عقله. سين: هل يعد تلزيم أهله بالطلاق إكراها؟ جيم: أما تلزيم أهله عليه بالطلاق فلا يقال له إكراه، ولو أكدوا عليه ولزموا عليه كثيرا، فإن الإكراه الذي لا يقع به طلاق من إكراه إذا ألجأ بضرب أو تهديد بقتل أو نحو ذلك، هذا المكره الذي لا يقع طلاقه ولا جميع تصرفاته، والله أعلم. باب صريح الطلاق وكنايته. سين: ما هو الحد الذي يعرف به الصريح من الكناية؟ جيم: ذكروا ضابطه، وهو أن اللفظ الذي لا يحتمل غير معناه فهو صريح، وما يحتمله ويحتمل غيره فهو كناية، وذلك في الطلاق والخلع والرجعة والعتق ونحوها. سين: ما الصيغ المعتبرة في الطلاق؟ جيم: الأصحاب رحمهم الله حصروها بألفاظ معينة، جعلوا الصريح لفظ الطلاق وما تفرق منه، والكناية قسموها إلى ظاهرة وخفية، وذكروا ألفاظ كل منها كما هو موجود عندكم في شرح الزاد والمنتهى والإقناع. وأما الصحيح وهو قياس المذهب واختيار الشيخ وغيره من المحققين، فإنه لا ينحصر ولا يتعين بلفظ مخصوص، بل كل لفظ أفاد معنى الطلاق فإنه يصلح أن يكون من ألفاظ الطلاق، كما في ألفاظ المعاملات وغيره، والله أعلم. سين: عما ذكر من صرائح الطلاق. جيم: صريح الطلاق أنواع لفظه وما تصرف منه غير ما استثني. الثاني: الجواب الصريح الألفاظ. الثالث: إذا عمل معها عمل وقال هذا طلاقك. الرابع: إذا أشركها ونحوه في من طلقها بصريح الطلاق. الخامس: قول النجديين أنت بالثلاث ونحوه. السادس: الألفاظ الصريحة في اللغات الأخرى إذا كان عارفا بمعناها. سين: ما معنى قولهم يدين في كثير من ألفاظ الطلاق؟ جيم: أما معنى قولهم يدين في كثير من ألفاظ الطلاق التي فيها نوع احتمال لغير الطلاق، فإنهم لا يقبلون حكما حيث رافعته إلى الحاكم وطلبت من الحاكم أن يحكم عليه بما صدر منه، فالحاكم لا يسعه أن يحكم إلا بما يقتضيه لفظ الذي نطق بالطلاق، إلا أنه إنما يحكم بالظاهر من لفظه لا بما قال إنه نواه لاحتمال كذبه. فأما إذا لم ترافعه زوجته فإن العبرة بما نوى، ومعنى قولهم يدين أي يرجع إلى دينه وأمانته، وأن هذا أمر بينه وبين الله تعالى لا يطلع عليه إلا الله، فحيث عرف من نفسه أنه لم يقصد الطلاق وإنما قصد معنى آخر لم يقع عليه، والله أعلم. سين: هل كنايات الطلاق محصورة؟ جيم: أما على المذهب فهي محصورة بما ذكروه، وأما على القول الصحيح الذي لا شك فيه فلا تنحصر الكنايات ولا الصرائح بعدد، بل كل لفظ دل دلالة واضحة لاحتمال فيه على الطلاق فهو صريح، وكل لفظ احتمل الطلاق وغيره فهو كناية لا بد أن ينضم إليه ما يقويه من نية أو قرينة. وكما أنه الصواب فهو الموافق لقاعدة المذهب أن العقود والفسوخ تنعقد وتنفسخ بما دل عليها من أي لفظ كان. سين: إذا ألجأته زوجته ألا يتزوج عليها حتى يطلقها، فتخلص من إلجائها بأن أودع رجلا شهادة بأنه سيقول لها أنت بالثلاث، ويقصد بالثلاث مناصب القدر، فهل يقع الطلاق؟ جيم: لا يقع على مثل هذا الطلاق، لأنه صرح لهذا الرجل الذي أودعه الشهادة على مراده بقوله أنت بالثلاث أنه يريد ويعين المناصب الثلاث لا وقوع الطلاق عليها، وهذا أبلغ مما لو قال بعدما نطق بصريح الطلاق أريد طلاقا من وثاق أو زوج قبلي، أنه يدين فيما بينه وبين الله ويرجع إلى نيته وهو مجرد دعوى. وهذه دعوى قد قارنتها القرينة وهو الإلحاح منها والإلجاء بغير حق، وصاحبها يودع هذه الشهادة التي بنى كلامه عليها. وإذا كانت الأعمال بالنيات والنية يرجع فيها إلى ما نوى الناطق، فكيف وقد اجتمع أمور ثلاثة: نية المتكلم وقرينة الحال وإيداع الشهادة، فهذا ليس في النفس شيء من قضيته أنه لا يقع عليه شيء. وهنا ملاحظة رابعة، فإن قوله أنت بالثلاث نهاية ما تكون أن تلحق بقوله أنت بالطلاق الثلاث إذا خلت من نية أو قرينة، لأن قوله أنت بالثلاث صفة لموصوف محذوف، فلو كان هذا المذكور موجودا في الكلام كان حكمه ما تقدم عدم الوقوع، فكيف وهو ملحق إلحاقا من عدم القرائن بالكلية؟ وهذا مما يزيد المسألة وضوحا وطمأنينة، والله أعلم. سين: كم طلاقا يقع بالكناية الظاهرة؟ جيم: أما وقوع الطلاق ثلاثا مع الكناية الظاهرة فهو ظاهر المذهب، واختار أبو الخطاب وغيره أنه يقع واحدة إلا إن نواه ثلاثا، وهو رواية عن الإمام أحمد، وأما اختيار شيخ الإسلام فهو معروف. باب ما يختلف به عدد الطلاق. سين: إذا قال لزوجته إن عقبت هذا المحل فأنت طالق، فعقبت المحل، فكم تطلق؟ جيم: نرى أنه لا يقع على الزوجة إلا طلقة واحدة، فإذا كانت في العدة فله أن يراجعها، وإن كانت قد خرجت من العدة فلا بد من عقد زواج بشهود وصداق وولي وغيرها من شروط النكاح، والله أعلم. سين: هل يقع الطلاق إذا أضيف إلى الروح؟ جيم: الصواب وقوعه وإن كان المشهور غيره، وأما إضافته إلى السن والشعر فعندي فيه توقف وإشكال لا أجزم بواحد من الأمرين. سين: هل يصح الاستثناء وإن لم ينوه حال تلفظه بالمستثنى منه؟ جيم: أما إذا استثنى في الطلاق واتصل استثناؤه بكلامه فالصحيح اعتبار هذا الاستثناء سواء نواه قبل كمال لفظ الطلاق أو لم ينوه حتى فرغ من اللفظ، ولكنه حالا وصله بالطلاق. باب الشك في الطلاق. سين: إذا شك في الطلاق أو شرطه فهل يقع؟ جيم: أما حكم الشك في الطلاق أو شرطه فكما قالوا يبنى على اليقين، فإن الأصل العصمة وبقاء الزوجية، فمتى شككنا في وجود ما يزيلها ألغينا ذلك حتى نصل إلى اليقين. سين: إذا قال إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق، وإن كان حماما ففلانة، وجهل، فهل يقع الطلاق عليهما أو على إحداهما؟ جيم: الأمر كما قالوا إذا قال إن كان الطائر غرابا ففلانة طالق وإن كان حماما ففلانة طالق، أنه لا تطلق واحدة منهما لاحتمال أنه غيرهما من الطيور حيث جهلت الحال. سين: إذا قال لمن ظنها أجنبية أنت طالق فتبين أنها امرأته فهل تطلق؟ جيم: المشهور أنها تطلق اعتبارا بأنه خاطبها بالطلاق، والقول الآخر في المذهب أن زوجته لا تطلق لأنه لم ينوها بل ظنها أجنبية، والأعمال بالنيات، وهذا أقوى مأخذا. سين: ما رأيكم في قول الأصحاب رحمهم الله في بعض مسائل الطلاق المشتبه فيه أو في وجود ما علق عليه أن الاحتياط التزام الطلاق؟ جيم: فيه نظر ظاهر، فإن الاحتياط يحسن في توقي المشتبهات إذا لم تدخل العبد في محظور شرعي، فإذا أدخلته فيه فتركه الاحتياط هو المتعين، وذلك أن الطلاق أبغض الحلال إلى الله لما فيه من كثير المفاسد وزوال كثير من المصالح، فمتى قلنا الاحتياط التزام الطلاق وقعنا في هذه المحاذير، ونحن معنا الأصل وهو العصمة، فإن الأصل بقاء النكاح حتى يجزم بزواله، فتمسكنا بهذا الأصل أولى بنا من تركه وتمسكنا بالاحتياط. ونظير ذلك أن من عنده مال مشتبه وعليه دين أو واجبات مالية لا يمكن أداؤها إلا بذلك المال المشتبه، فليس له أن يقول أنا أحتاط وأترك هذا المال المشتبه، فيترتب عليه ترك واجب محقق، والله أعلم. باب تعليق الطلاق بالشروط. سين: قولهم لو علق الطلاق ولم يملك تعجيله، وهل على كلامهم إذا علق ثلاثا قبيل موته ثم أراد فراقها فهل يملك شيئا أم يعايى بها؟ جيم: أما قولهم إذا علق الطلاق ولم يملك تعجيله، وجه ذلك أن التعليق للطلاق لازم ليس له إبطاله ولا تغييره، فكما لا يملك إذا قال لزوجته إذا جاء رمضان فأنت طالق، لا يملك الرجوع عنه، ولا يملك بعد هذا التعليق أن يؤخره إلى ذي الحجة مثلا، فلا يملك جعل بدل رمضان شهرا قبله كرجب وشعبان، بل إذا قال عجلته وأراد طلاقا جديدا وقع والمعلق بحاله، فصار الحاصل أنه لا يملك إبطاله ولا تقديمه ولا تأخيره ولا تغييره، وإن وقع شيئا صار شيئا جديدا. وأما قولهم إذا علق ثلاثا قبيل موته ثم أراد فراقها، فإنه يملك الفراق، ولا تصير هذه المسألة من مسائل المعاياة، لأنكم ظننتم أن الثلاث المعلقة قبيل الموت تمنع من وقوع فرقة قبلها، فحينئذ تصح المعاياة، ولكنه ظن لو تأملتموه لعرفتم أنه لا دخل لهذا التعليق بالفراق الأول، وإنما انقلبت عليكم المسألة السريجية التي من صورها أن يقول متى وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا، وأنه لا يقع على هذا القول طلاق، ولكنه قول معروف ضعفه وشذوذه. سين: قولهم إذا قال أنت طالق وعبدي حر إن شاء الله وإن لم يشأ الله بالنفي والإثبات وقعا، هل هو وجيه؟ جيم: نعم وجيه، لأنه أوقعه، فإذا أوقع الطلاق والعتق فقد وقع، فقوله بعده إن شاء الله أو لا إن يشأ الله لا يرفع ما وقع، فإنه مع الإثبات حقيقة، وأما مع النفي فبأي شيء نعرف أن الله لم يشأ وقوعه فقد وقع، بل وقوعه دلنا أن الله شاءه، لأنه ما شاء كان ولا بد من وقوعه. سين: من حلف بالطلاق ألا يفعل شيئا ثم حنث وفعله وقد تزوج قبل حنثه وبعد حلفه، فهل يقع بها أم لا؟ جيم: لا يقع إلا بزوجة موجودة وقت تعليقه ووقت حنثه، أما الزوجة التي يستحدثونها بعد تعليقه وقبل حنثه فلا يقع بها، وقد صرح به الأصحاب وعلته ظاهرة، لأنه إنما حلف على الفعل الذي يملكه وهو الذي قصد الامتناع منه، فعلقه على فراق من يكره فراقها، والعبرة بذلك وقت عقد يمينه. وأما الإشكال الذي نشأكم من كلام صاحب الفروع نقلا عن الروضة، وهو قوله فإن لم يبق تحته أحد ثم تزوج أخرى وفعل ذلك وقع أيضا، كذلك قال فصاحب الفروع رحمه الله كفاكم الإشكال، لأن قوله عنه كذا قال تضعيف له، وبيان أنه مخالف للقواعد ولما عليه الأصحاب، مع أن كتاب الروضة لا يعلم مصنفه، ولكنه كتاب فيه فوائد جليلة وله اعتبار عند الأصحاب، ولكن فيه بعض المسائل المخالفة للمذهب كهذه المسألة، والله أعلم. سين: إذا طلقها بشرط أن تبرئه من نفقة الحمل فما الحكم؟ جيم: قد نصوا على جوازه، وعلى هذا فإذا كانت حاملا صار طلاقا على عوض فيكون بائنا، وليس عليه من نفقة الحمل شيء، وإنما جوزوا الخلع على نفقة ما في بطنها، لأنها في حكم المالكة لها، لأنها في التحقيق لها، ولو كانت المفادات المذكورة ظانة أنه ليس فيها حمل ثم تبين بعد ذلك، فإن العوض في الخلع قد اغتفروا فيه الجهالة ما لا يغتفر في غيره. سين: قولهم وإن خرجت إلا بإذني وأذن لها ولم تعلم ثم خرجت طلقت، فهل هو وجيه؟ جيم: نعم هو وجيه، لأنه قيده في هذه الحال وهو الموقع له، فإذا أزال هذا القيد من نفسه ف فالأمر راجع إليه لا إليها. أما هي فإنه وإن كان لا يحل لها الخروج حتى تعلم أنه أذن، لكن الطلاق تعليقه وإيقاعه ليس بيدها بل بيده هو، فما ذكروه وجيه والله أعلم. سين: إذا قال لزوجته إن أخرجت شيئا من بيتي بغير إذني قليلا كان أو كثيرا فأنت طالق، ثم بعد ذلك بيومين استثنى إلا ما أخرجت لسائل ونحوه، هل يقع أم لا؟ وهل هو يمين أو شرط؟ جيم: هذا يمين بالطلاق، لأن اليمين يقصد منه الحث أو المنع، وهذا قصده منها بكلامه لها من الإخراج من بيته. وأما استثناؤه بعد يومين لسائل ونحوه فإن كان قصده أولا قصد، فلا تخرج من بيته شيئا لا لسائل ولا لغيره، فلا ينفعه هذا الاستثناء لأنه لم يتصل بكلامه، والاستثناء الذي لم يتصل لا يفيد شيئا لأنه لو أفاد لخرجت الأيمان عن المقصود بها. وأما إذا كان لم يقصد السائل ونحوه، وعلامة ذلك أنه لو قيل له حال تكلمه باليمين المذكورة هل أردت دخول السائل بيمينك أم لا، لقال قصدي إخراجها لغير السائل، فإن نيته كافية إذا أخبر بعد ذلك أنه لم يدخلها في يمينه. وكذلك لو كان سبب اليمين الذي هيجها أمر لا يدخل فيه إطعام السائل لم يدخل في يمينه المقصود. فالأصل أن كلام الحالف عام إلا إذا نوى تخصيصه وقت حلفه أو كان السبب أمرا خاصا والله أعلم. سين: إذا قال علي الطلاق أني لا أدخل المحل الفلاني ثم دخله فما الحكم؟ جيم: من قال علي الطلاق أني لا أدخل المحل الفلاني ثم دخله متعمدا غير ناس وقع عليه طلقة واحدة، فإن لم يدخل المحل المذكور لم يقع عليه شيء. سين: إذا حلف على شيء ليفعله فهل يبرأ بفعل بعضه؟ جيم: إذا حلف على شيء ليفعله ففعل بعضه وهو يمكنه فعل جميعه فإنه لا يبرأ حتى يفعله جميعه، إذا كان نوى ذلك أو أطلق. وأما إذا نوى أن يفعل بعضه فالأيمان كلها مبناها على النية، وإذا حلف لا يفعل شيئا ففعل بعضه قالوا لا يحنث. وعندي فيه تفصيل، وهو أنه إن كانت النية أو سبب اليمين الذي هيجها أن القصد الامتناع من فعل الشيء جميعه أو بعضه، ككثير من الأمور التي يحلف أنه لا يفعلها والقصد منه ألا يفعل شيئا منها، فهذا يحنث بفعل البعض. وإن كان القصد الذي يتبادر إلى الأذهان من هذا الحلف أنه يمتنع من فعل جميعه فالأعمال بالنيات، وقد ذكر الأصحاب في باب الأيمان وجوب تقديم النية في الأيمان على كل شيء، ثم سبب اليمين التي هيجها، ثم مقتضى الألفاظ والله أعلم. إذا فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا فهل يحنث؟ جيم: الصحيح أنه إذا فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا فلا يحنث في الطلاق والعتق كغيرهما من الأيمان، ومثله المتأول والمقلد والعاقد يظن صدق نفسه، الجميع حكمها واحد. باب الرجعة. سين: إذا طلق زوجته طلقة واحدة ثم تبين أنها حامل فهل له رجعتها وإن كرهت؟ جيم: نعم له أن يراجعها قبل الوضع رضيت أو كرهت، وأما بعد الوضع فلا يراجعها، لكن له أن يتزوجها زواجا جديدا بصداق وولي وشهود. سين: بماذا تحصل الرجعة؟ جيم: أما الرجعة فإنها تحصل بالقول كقوله راجعتها، وينبغي أن يشهد على ذلك وأوجبه بعض العلماء، وكذلك تحصل بالوطء إذا قصد به الرجعة، وأما إذا لم يقصد بالوطء الرجعة فالمشهور من المذهب تحصل به الرجعة، والرواية الأخرى عن الإمام لا بد فيه من النية وهو الصحيح. وأما مجرد الخلوة فلا تحصل به الرجعة، لأن الرجعية زوجة في جميع الأحكام، يجوز أن تتزين له وينظر إليها ويخلو بها إلا أنه لا قسم لها. فالحاصل أن الرجعة تحصل بالقول، وما يدل عليها من الفعل وهو الوطء خاصة مع النية أو عدمها على ما ذكرنا من الخلاف. سين: إذا طلق زوجته ثم راجعها ظنا منه أن عدتها لم تنقضي فتبين انقضاؤها فعقد عليها عقدا جديدا ثم طلقها، فهل تحل له رجعتها؟ جيم: إذا راجعها قبل انقضاء عدتها بعد الطلقة الثانية فله ذلك، ولا يحتاج إلى عقد إن كانت العدة لم تنقضي، فإن كانت العدة قد انقضت احتاج إلى عقد جديد بجميع الشروط. سين: قال الأصحاب إذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها، فهل هو وجيه؟ جيم: فيه نظر، فإن جميع الأحكام تتعلق بانقطاع دمها من الحيضة الثالثة، فيجب أن يكون هذا منها، وهو قول جمهور العلماء، وهو ظاهر القرآن، حيث قال تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، والإشارة إلى ما تقدم من القروء، فهي بعد الطهر ليست في قروء، لأن القروء الحيض. سين: ما حكم المطلقة الرجعية؟ جيم: حكمها حكم الزوجات، يجوز له النظر إليها والخلوة بها، ويجوز لها خدمته ما دامت في العدة، وينبغي عليها ألا تخرج من منزله حتى تتم العدة. سين: إذا كانت قد انقضت عدتها فقال الزوج: كنت قد راجعتك قبل، فكذبته، فما الحكم؟ جيم: الذي جرى عليه صاحب متن الزاد أنه نظير قولها ابتداء: انقضت عدتي قبل أن تراجعني، أن القول قولها حتى يأتي ببينة تشهد بأنه راجع قبل انقضاء العدة، وهو الصحيح، لأنه لا فرق بين أن يكون هو المبتدئ أو هي المبتدئة، والقاعدة أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، سواء ابتدأ أحدهما بالدعوى أو ابتدأ الآخر. أما الشهور فيفرقون بين ابتدائه وابتدائها، فيجعلون ابتداءه يقبل فيه قوله، ولكنه قول ضعيف جدا. سين: هل تحل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول إذا وطئها الثاني حال الحيض، أو كان خصيا أو موجوءا أو نحوهما؟ جيم: عند الموفق والشارح يحلها لزوجها الأول اعتبارا بحقيقة الوطئ، والمشهور عدم الإحلال لعدم الإحلال كما بخطه، وعندي فيها إشكال لا أرجح واحدا من القولين. وأما وطء الخصي والموجوء ونحوهما، فإذا وجد حقيقة الوطء أحلها بذلك لتحقيق الشرط الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ذوق العسيلة. باب الإيلاء. سين: هل تحصل الفيئة من المكره والناس والجاهل ونحوهم؟ جيم: قال الأصحاب: تحصل الفيئة من المكره والناس والجاهل والمجنون والنائم، والأمر كما قالوا. كتاب الظهار. سين: هل يصح الظهار من الأجنبية؟ جيم: الصحيح أنه كطلاقها، فلا يقع على أجنبية طلاق وظهار، سواء نجزه بأن قال: أنت طالق وأنت علي كظهر أمي، أو علقه على تزويجه لها كقوله: إن تزوجتك فأنت طالق أو علي كظهر أمي. هذا هو الصحيح، وهو إحدى الروايتين، وهو ظاهر النصوص. والمشهور من المذهب أن الطلاق لا يصح، والظهار يصح من الأجنبي، وهذا قول غريب، فإن الظهار فرع عن الطلاق، فإذا لم يصح طلاقها وهو فراق يؤول إلى البينونة، فعدم صحة الظهار أولى. سين: هل يصح ظهار المميز؟ جيم: أما الصبي المميز فإن ظهاره وإيلاءه مبني على صحة طلاقه، فإذا صح طلاقه كما هو المذهب صح ظهاره، وإذا لم يصح طلاقه كما هو أحد القولين في المذهب لم يصح ظهاره. أما الإيلاء فإنه يمين، واليمين لا تنعقد من الصغير، بل لا بد أن يكون بالغا. سين: إذا قال لزوجته: أنت علي حرام، أو كالميتة، فما الحكم؟ جيم: إذا قال لزوجته: أنت علي حرام أو كالميتة والدم، فهو مظاهر كما قال الأصحاب، فإنه صريح في الظهار. سين: إذا ظاهرت الزوجة من زوجها فهل يكون ظهارا؟ جيم: الأصحاب قاسوها على الزوج في وجوب كفارة الظهار عليها لا في الظهار، وهو قياس متناقض مخالف لظاهر القرآن، فإن حكم الكفارة المذكورة في القرآن إنما هو في ظهار الزوج من زوجته، وهي الرواية الأخرى الصحيحة عن الإمام. سين: إذا كرر الظهار فهل تتكرر الكفارة؟ جيم: وإذا كرر الظهار من زوجة واحدة فعليه كفارة واحدة، إلا إن ظاهر ثم كفر ثم ظاهر بعد الكفارة فعليه كفارة أخرى. سين: ما المعتبر في الكفارات؟ جيم: المعتبر في الكفارات كلها وقت وجوبها، فلو أيسر أو أعسر بعد ذلك كان النظر للوقت الذي وجبت فيه. سين: هل يشترط لوجوب الرقبة في الكفارة أن تفضل عن حاجته؟ جيم: الشرط الذي ذكر الأصحاب في شراء الرقبة من كونه واجدا ما يزيد عن حوائجه الأصلية وقضاء دينه وما تتعلق به حاجته هو وجيه، لأن ما تعلقت به حاجة الإنسان شبيه بالمعدوم. سين: قولهم في شرح الزاد: تمهل الرقبة 3 أيام، مفهومه لا يمهل للصيام والإطعام، فهل هو وجيه؟ جيم: نعم وجيه، لأن الكفارات كلها تجب على الفور، والإطعام متيسر، والرقبة في الغالب غير متيسرة، فلذلك حصل فيها الإمهال المذكور، والأولى ألا يقيد 3 أيام، بل بالعرف. سين: ما الرقبة التي تجزئ في العتق؟ جيم: الذي يجزئ في العتق في جميع الكفارات هي الرقبة المؤمنة، السليمة من العيوب الضارة بالعمل، لأن العيوب لها عدة إطلاقات عند الأصحاب، ففي الأضاحي عيوبها معينة معروفة، وفي البيع وأنواع التجارة ما عده التجار عيبا، وفي هذا الباب ما سلم من كفر وعيب ضار بالعمل، والعيوب في النكاح مضبوطة عندهم معينة، فإذا أعتق رقبة لا تجزئ في الكفارات عتقت ولم تجز، وأما إذا أعتقه عنه غيره بغير أمره فلا ينفذ ولا يجزئ إن كان العبد ملكا للمكفر، لأن المعتق غير مالك ولا مأذون له في العتق، وإن كان المعتق الذي نوى عن غيره أعتق عبد نفسه بهذه النية وقع العتق ولم يقع عن المنوي عنه لعدم النية ولعدم دخوله في ملكه. سين: هل يمنع قطع أصابع الرجل من إجزاء الرقبة في الكفارة؟ جيم: ظاهر كلام الأصحاب إجزاء ذلك، لأن قطع أصابع الرجلين إذا لم يحدث مرضا لا يضر بعمل. سين: ما الذي يقطع التتابع في صيام الكفارة؟ جيم: هي الفطر من غير عذر سفر أو مرض أو عيد أو تشريق أو حيض أو نفاس، فما عذر فيه عن صيام رمضان عذر فيه عن تتابع صيام الكفارة. سين: هل يجزئ إخراج القيمة في الكفارة؟ جيم: أما إخراج القيمة في الكفارة فلا ينبغي إذا لم يحتج إلى ذلك، فإن احتيج إلى ذلك بأن كانت المصلحة في إخراج القيمة أرجح فالصحيح جواز ذلك. سين: إذا عجز عن الكفارة وقت الوجوب فهل يسقط؟ جيم: الصواب إبقاؤها في ذمته دينا من غير فرق بين كفارة وكفارة، كسائر الديون التي لله أو للآدميين. سين: إذا وطئ أثناء التكفير فهل ينقطع التتابع؟ جيم: أما المكفر بالإطعام في الظهار فقد ذكروا أنه لا يحل له الوطء قبل أن يكمل الإطعام، فإن فعل فهو آثم وبنى على إطعامه السابق بخلاف الصيام، فإن الوطء للمظاهر منها في أثنائه مع تحريمه يقطع التتابع والله أعلم. كتاب اللعان وما يلحق من النسب. سين: هل يصح اللعان قبل الدخول؟ جيم: نعم، لأنها زوجة فتدخل في عموم قوله والذين يرمون أزواجهم إلى آخر الآيات، لأنها تصير فراشا بمجرد العقد ولو لم يحصل دخول، فيحتاج إلى نفي الولد قبل الدخول كما يحتاج إليه بعده، وعلى هذا فيثبت لها نصف الصداق، فإنه وإن لم تحصل الفرقة إلا بتمام التعانها فإنها كأنها صادرة منه. سين: ما الذي يعتبر في إلحاق النسب؟ جيم: هذا سؤال مهم جدا وفيه اختلاف كثير بين أهل العلم، وأصل ذلك كله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش، فمتى كانت المرأة فراشا، زوجة كانت أو سرية، فوجد منها الولد كانت لصاحب الفراش، ولكن بأي شيء يتحقق الفراش؟ أما على المشهور من المذهب فإن الزوجة تكون فراشا بمجرد العقد إذا أمكن اجتماعه بها، وإن لم يتحقق اجتماعه وأمكن أنه منه بأن تأتي به لأكثر من 6 أشهر أو 6 أشهر منذ عقد عليها أو قبل 4 سنين منذ أبانها، ومع هذا الفراش لا يعتبر شبه ولا دعوى أحد ولا غيرها. فأما إذا لم يمكن اجتماعه كمن تزوجها ثم أبانها في مجلس العقد، أو علم أنه لم يجتمع بها كمن هو في بلد بعيد ولا يخفى مسيره، فإنه لا يلحق. وكذلك إذا ولدته لدون 6 أشهر منذ عقد عليها أو أكثر من 4 سنين من وقت بينونتها، فإنه لا يلحقه. هذا كله في حق الزوجة. وأما السرية فإنها لا تكون فراشا حتى يطأها ويثبت وطؤها بإقراره أو بالبينة، إذا ثبت الفراش فيها فحكمها كما تقدم. وأما إذا لم يقر بوطئها إذا لم تقم البينة به فلا تكون فراشا. هذا تحرير المذهب في ذلك. واختار الشيخ تقي الدين أن الزوجة كالأمة لا تكون فراشا إلا بتحقيق الوطء، وقوله أقرب للصواب. وكذلك الصحيح أن أكثر مدة الحمل لا تتقيد ب4 سنين، بل قد تكون أكثر، وهو قول في المذهب ورجحه بعض الأصحاب لأنه الموافق للواقع. عن تبعض الأحكام: جيم، قد تتبعض الأحكام في المحل الواحد، وذلك بسبب تباين الأسباب، ولذلك أمثلة كثيرة، منها أنه يتبع الولد أباه في النسب وأمه في الحرية والرق، وفي الدين يتبع المسلم منهما، وفي الطهارة والنجاسة أخبثهما. ومنها إذا ثبتت السرقة بشاهد وامرأتين أو يمين يثبت المال دون القطع. ومنها اللقيط يتبع من ادعاه في النسب لا في الدين والرق. ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بني زمعة، واحتجبي منه يا سودة، فأعمل الفراش وأعمل الشبه. ذكروا أن العدة تجب إذا خلا بها ولو مع مانع حسي أو شرعي، فهل هو وجيه؟ جيم، نعم هو وجيه، فإذا خلا بها واستحل منها بذلك ما لا يستحله ممن لا تحل له، ولو كان لم يطأ، فالصداق تقرر والعدة تثبت، والحكم معلق بالخلوة التي هي مظنة الوطء، والمظنات تعتبر ولو لم توجد الحقيقة، خصوصا وقد حكم الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم بوجوب العدة على من خلا بها، وأطلقوا ذلك والله أعلم. سين، هل تلزم العدة بالخلوة إذا كان فيها أو في أحدهما مانع حسي أو شرعي؟ جيم، إذا حصل الدخول وجبت العدة، ولو مع المانع المذكور، لعموم قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، واستثنى منها غير المدخول بها للآية: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات. ولأن العدة لها عدة مقاصد: 1، العلم ببراءة الرحم، 2، أداء حق الزوج الأول، 3، الاستبراء لحق الزوج الآخر، 4، الانتظار لعله يراجع في الرجعية، إلى غير ذلك من المقاصد الشرعية. فلو كان المقصود منها غير المعنى الأول فقط توجه الإشكال، وبمعرفة هذه الأشياء ينحل الإشكال. سين، هل تلزم العدة من خلا بها مكرهة؟ جيم، الصواب أن الخلوة مكرهة كخلوته بها مطاوعة، لعموم قضاء الخلفاء الراشدين، والاحتمال الوطء هنا احتمالا قويا. فكيف تكون الخلوة مع الجب والعنة والرتق موجبة للعدة، والخلوة مكرهة غير موجبة؟ فإن هذا أحق بلا ريب. سين، هل تلزم العدة بتحمل الماء من الأجنبي أو الزوج؟ جيم، إذا تحملت بماء الزوج فالصواب وجوب العدة، مع أن كلام المتأخرين من الأصحاب مختلف، ولكن علمنا بتحملها ماءه يوجب اشتغال رحمها بماء الزوج